وعلى ثلاثة الذين خلفوا، لأن هؤلاء الثلاثة صدقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هؤلاء فقد صدقوا وسيحكم الله في أمرهم. فتكون الآية متصلة، وهذا أقوى، اتصال الآية بما قبلها أقوى، فيحتمل أنها عائدة إلى الثلاثة. والرأي الثاني قال يحتمل أن المراد الصدق اللسان والأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم، والمراد به المهاجرون. طيب، قال هنا نعم، قال والمراد به المهاجرون. وهناك رأي ثالث، وهو أن الآية تبقى على عمومها، أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. والأصل في الأوامر والنواهي في القرآن الكريم أنها تحمل على العموم، يخاطب بها الصحابة ومن جاء بعدهم، فقوله يا الذين اتقوا الله يدخل فيه الأمة جميعا، وكونوا مع الصادقين حث على الصدق وأن يكونوا في زمرة الصادقين عموما. والمؤلف أشار إلى هذا، لكنه قال والمراد به الصادقين المهاجرين. نقول المهاجرون، نقول نعم يدخلون دخولا أوليا ولا تعارض. وهذه طريقة المفسرين، أحيانا يفسرون طريقتهم يفسرون بالشواهد والأمثلة، فهذا مثال شاهد. يعني المؤلف لو جئت لو قلت له فقط المهاجرون هم الصادقون قالك لا، هذا عموم، لكن هم يدخلون، فالمقصود دخولا أوليا. فعموما يعني الآية الآن لا تعارض بين هذه الأقوال، فكلمة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين على عمومها، ويدخل فيها المهاجرون دخولا أوليا، ويدخل فيها الثلاثة أيضا الذين خلفوا لمناسبة السياق، وهي باقية على عمومها، وهؤلاء من باب التمثيل، من باب التمثيل. طيب، قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولها، قال هذا عتاب لمن تخلف، لأن غزوة تبوك تخلف فيها عدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزواته يخفي ولا يبين ولا يظهر لهم الجهة، فكانوا يخرجون معه. في غزوة تبوك خاصة لما كانت المسافة بعيدة والطريق صعب والحر شديد، أخبرهم بذلك، أخبرهم وأنه سيواجه عدد كبير من أهل الروم، فأخبرهم بذلك، فلذلك تخلف عدد، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى. وهنا يبين لهم أيضا في حث، يعني هذا العتاب كله يتضمن الحث، ولذلك قال سبحانه وتعالى قال ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم يعني إذا خرجوا وتركوا عنهم التخلف بأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي الجوع، ولا يطؤون موطئا بأرجلهم أو بدوابهم أو بالآلات الموجودة الآن، لا يطؤون موطئا، قال يغيظ الكفار، يغيظهم يعني يغضب الكفار، الغيظ الغضب، ولا ينالون من عدو نيلا، قال ما يصيبونه من الكفار من النيل سواء في من الغنائم وغيرها، إلا كتب لهم به عمل صالح، كتب الله لهم على نياتهم، وما يحصل لهم من الجوع والعطش والتعب والإرهاق إلا يكتب لهم أجره. ثم قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، دل على أن أعمالهم هذه وصلت إلى درجة الإحسان وأنهم بلغوا درجة الإحسان. ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، قال ما يدفعونها من الأموال، ينفقون في صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا النفير ليس النفير العام الغزو، وإنما السرايا كما ذكر المؤلف. السرايا يبعث النبي سرية، سريتين ثلاث، أحيانا تكون سرية واحدة وتكفي إذا كان يعني يريد أن يأخذ مثلا قافلة مرت أو نحوها، يرسل سرية، وأحيانا يرسل عدد من السرايا متتابعة. إذا أرسلت السرايا لها حكم. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأن السرايا ليس القتال فيها فرض عين، وإنما فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو القائد بعوثا وسرايا يبعثها. ما حكم هذه وما الذي يتعلق بها من أحكام؟ قال ما كانوا ينفرون جميعا، لأن السرايا ينفر عدد والعدد الثاني يبقى. طيب ما الحكمة؟ قال كافة، قال هنا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يقول يعني هل أن ينفر جماعة، ثم قال يتفقه في الدين، يعني يبقى عدد منهم الذين لا ينفرون للجهاد يبقون للعلم والتعلم في الحاضرة في البلد، يبقون العلم والتعلم. ثم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذر المتعلمون، ينذر الطائفة أو السرين إذا رجعت لعلهم يحذرون ولعلهم يكونون على علم. طيب يقول المؤلف هنا قيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع، وهذه عندنا هنا مسألة مهمة وهي القول بالنسخ. لا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي، هذه قاعدة مهمة لا بد أن ننتبه لها، ما يمكن أن نقول هذه الآية ناسخة هذه الآية إلا عند إذا هناك تعارض حقيقي، إذا لم يكن هناك تعارض حقيقي لا نقول بالنسخ. هذا من وجه. الوجه الآخر أن النسخ لا بد أن يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، أما قول فلان وقول فلان ما يمكن إلا أن يكون بوحي النسخ، دليل يدل عليه من الكتاب والسنة أو تاريخ ممكن يعمل به. فنقول الآية مثلا الآية التي نزلت في مكة ثم جاءت آية أخرى تعارضها في المدينة، نقول اللي في مكة منسوخة لأن المدينة متأخرة، لكن أن يأتي عند التعارض الحقيقي، هنا ما في تعارض حقيقي حتى نقول بالنسخ. ولذلك يقول المؤلف هذا ويقول نسخ لكل ما ورد بخروج الجميع، يقول يعني تخرج إذا قيل سرية يخرج الجميع، فنقول لا ما في تعارض. الجهاد الذي يخرج الجميع في النفير الذي إذا استنفرهم الإمام خرج جميعا، هذا وجوبا فرض، أما السرايا ليست فرض، فرض كفاية ليست فرض عين، فلا تعارض بينهما. ذكر المؤلف أن هناك رأيا آخر وهو أن هذه ليست في السرايا وإنما في الخروج للعلم والتعلم، الرحلة في طلب العلم. فيقول هنا وما كان المؤمنون لينفروا لطلب العلم كافة، ما يقول ما ينبغي أنهم يذهبون كلهم لطلب العلم حتى تتعطل أمور أخرى، فينفر طائفة يذهبون في رحلة طلب العلم والطائفة تبقى حتى يكون هناك توازن فيحملها بعضهم على طلب العلم. يقول المؤلف هنا قيل هي في طلب العلم، ومعناها لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض. وبناء على هذين القولين، يعني قد يكون هذا، والذي يؤيده السياق أنها في الجهاد، ولأن الآية التي قبلها تتحدث عن الجهاد. طيب وإن قلنا أنها في طلب العلم فلا تتعارض أصلا، يعني إن قلنا في الجهاد أو في طلب العلم الآية محتملة. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، قال هذا أسلوب تحضير وحث، يعني كلمة لولا يعني لما أقول لفلان هلا أو لولا تزورنا، هذا من باب الحث والتحضير. طيب قال يتفقه في الدين، يعني الطائفة الباقية أو الطائفة التي ذهبت لطلب العلم، يعني تحتمل، لأن لما جاء كلمة يتفقه وفي الدين دل على أنها تحتمل أنها في رحلة العلم، في رحلة العلم. قال ليتفقهوا، عموما الآية واضحة، يعني إذا قلنا يتفقهوا في الدين إذا كانت في السرايا والغزو الذين يبقون يتفقهون، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم الذين خرجوا للسرايا، وإن قلنا في العلم نقول تذهب هذه الطائفة لتتعلم وتفقه في الدين، فإذا عادت من رحلة العلم تنذر الذين لم يخرجوا معهم. طيب نشوف المقطع الذي بعده، تفضل. سم فضل خروج الجهاد،

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة أنها في الجهاد. طيب، قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ما معنى يلونكم من الكفار؟ قال قاتلوا الأقرب فالأقرب، وقيل الشام، أهل الشام. نقول أهل الشام يدخلون في المعنى الأول ومن باب التمثيل، وهذا ما عرفناه الآن، والسلف دائما يفسرون بعض الأشياء بالمثال، يفسرون بالمثال. فلما يقول لك أهل الشام هذا من باب التمثيل، لو جئت إلى هذا الذي يقول لك أهل الشام قلت له جهة أخرى قال لك ممكن، أنا أذكر لك مثالا فقط، فهذا من باب التمثيل. يعني كأن القولين هنا لا تتعارضا، يعني نقول قاتل الذين يلونكم من الكفار أي الأقرب فالأقرب، ومثل كالشام ونحوها. طيب، وليجد فيكم غلظة شدة واعلموا أن الله مع المتقين. غلظة كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم شد عليهم. قال هنا ثم أخبرت الآية عن حال أهل النفاق وإذا ما أنزلت، وما هنا كما ذكر كثير أنها صلة أو نقول للتأكيد، وبعضهم من حيث الإعراب يقول زائدة، ودائما هذه قاعدة يقول ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة دائما، ولا يقصد لا نقصد زائدة في القرآن، القرآن ليس فيه زائد ولا ناقص، وإنما من ناحية الإعراب. قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، أي المنافقون، أبهم الله لأن السورة كلها منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. كيف تزيدهم إيمانه ما عندهم إيمان أصلا، المنافق ما عنده إيمان، المنافق يظهر الإيمان وداخله وباطنه كفر في كفر، فكيف تزيده إيمانا؟ قال هذا من باب الاستخفاف والاستهزاء والسخرية، يقول أيكم زادته إيمانا، من باب أنهم يستهزئون ويسخرون. طيب، قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. طيب، وش علاقة المؤمنين والكلام عن أهل النفاق؟ نقول هذا رد من الله بأن القرآن والآيات التي تنزل تزيد المؤمنين لا تزيدهم، فكأنه رد عليهم، يقول أنتم ما تنتفعون بالقرآن حتى يزيدكم أو لا يزيدكم، بل هو يزيدكم كفرا ورجسا إلى رجسكم، وأما المؤمنون فإنه يزيدهم إيمان، وفيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا هو القول الصحيح أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، فالإنسان إذا تزود من الطاعات ازداد إيمانه، وإذا ارتكب بعض المعاصي نقص إيمانه. طيب، يقول وأما الذين في قلوبهم مرض، لما ذكر المنتفعين بالآيات وتدبرها وفهمها وأن تزيدهم إيمانا، ذكر المتضررين بالآيات، لأن القرآن قد يكون خيرا على أناس وقد يكون شرا على غيرهم، كما قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال إلى أن قال في قلوبهم مرض، قال سبحانه وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. طيب، يعني ما يستفيدون. وقال وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يزيدهم خسارة. طيب، قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ما المراد بالمرض؟ نقول الأصل في القرآن إذا جاء المرض في القلب هو مرض النفاق، ومرض الشبهات وهو أخطر، وقد يطلق مرض القلب على مرض الشهوات كما في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، يطبع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوات، وهذا مرض الشبهات، مرض الشبهات من أهل النفاق. قالوا أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم أي الآيات رجسا إلى رجسهم، أي كفرا إلى كفرهم ونفاقا إلى نفاقهم. قال سبحانه وتعالى قال هنا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ ما المراد بالفتنة هنا؟ قيل الامتحان بالأمراض والجوع ونحوه. واختار ابن عطية صاحب التفسير المحرر وجيز الذي ينقل عنه المؤلف أن المراد به هنا كشف سرائرهم وفضحهم، وهذا أقرب. أولا قال سبحانه وتعالى هنا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، يكشف الله سرائرهم ويكشف خباياهم أمام الناس ومع ذلك لا يتوبون، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، ما ينتفعون. طيب قال بعدها وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، هذه حال أخرى، نظر بعضهم إلى بعض يعني تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض، قد يشير بعضهم إلى شخص يعني يشير إشارات أنهم نمشي أو نخرج. قال هنا انصرفوا ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. طيب ما معنى انصرفوا هنا؟ قال المؤلف يحتمل أنهم انصرفوا بأبدانهم أو انصرفوا بقلوبهم، ويحتمل الأمرين أنهم صرفوا بأبدانهم وقلوبهم جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى صرف الله قلوبهم، قال هذا دعاء، دعاء يعني يقول مثل ما تقول أنت انصرف صرف الله قلبك، كأنك تدعو عليه، أحيانا تدعو عليه، هذا أسلوب خبري والمراد به الدعاء، أو يبقى على أنه خبر أن الله عاقبهم، صرف الله قلوبهم يعني عاقبهم بأنهم قوم لا يفقهون، هذا التعليل بالسبب، بيان السبب. طيب قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه خاتمة السورة، قيل أن هذه الآية هي من أواخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل القرآن، أنها هذه هي آخر ما نزل، والصحيح أن آخر ما نزل من القرآن هي قول تعالى في واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولكن هذه تعتبر من أواخر، من أواخر ما نزل من القرآن. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، المراد بالرسول هنا قال محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب لمن؟ قيل للعرب وقيل للقريش وقيل عام، من أنفسكم أي من قبيلتكم أو من جنسكم من بني آدم، فالآية عامة. قال المؤلف هنا وقرئ من أنفسكم يعني من أشرفكم، وهذه قراءة ابن عباس ولكنها قراءة يعني شاذة لم تثبت بالأسانيد، يعني لم تثبت بالتواتر، ونحن نعرف أن القراءات لا تقبل القراءة إلا إذا تمت فيها ثلاثة شروط: أولا صحة السند بالتواتر، ثم موافقة الأحد المصاحف العثمانية، ثم الثالث موافقة اللغة العربية بوجه من الوجوه، فإذا تمت فيها هذه الشروط الثلاثة حكمنا عليها بأنها قراءة مقبولة. طيب قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم أي ما شق عليكم، العنت المشقة، المشقة، يقول عزيز عليه أن يأتي شيء يشقكم، لا يعني لا، كأن يقول أن النبي لا يرضى ولا يعني ترتاح نفسه تطمئن على أن تأتي أشياء تشق عليكم، فهو يبحث عما يكون هينا عليكم سهلا عليكم. عزيز عليه يعني يعز عليه ويثقل عليه أن يأتيكم شيء فيه عنة وفيه مشقة عليكم. طيب حريص عليكم، هذا دليل على أن عزيز يعني يثقل عليه أن يأتي شيء يشق عليكم، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أن تتيسر لهم الأمور. قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، شوف لما جاءت كلمة رؤوف الرحيم قال بالمؤمنين، الأول عام على الأمة كلها، لكن لما جاء بهذه الرحمة والرأفة قال بالمؤمنين. وإذا قيل لك ما الفرق بين الرؤوف الرحيم، نقول الرأفة أخص من الرحمة، الرحمة أوسع والرأفة أخص، فيها شفقة وفيها حنو أشد. طيب رؤوف رحيم هذه من صفات الله، من أسمائه، الله هو الرؤوف، والرحيم هو الله، كيف نصف بها أحدا من البشر؟ نقول أسماء الله وصفاته منها ما هو خاص بالله ومنها ما هو عام. فالله عز وجل يقول وقالت امرأة العزيز، امرأة العزيز، فهذا جائز. لكن هناك أشياء ما يمكن أن يوصف بها البشر، مثل كلمة الرب، ما تقول فلا الرب هكذا، الرب بالألف واللام، لكن لو قلت مثلا رب البيت، رب الناقة، هذا جائز. كذلك قالوا أيضا الله، الله من خصائص الله. الرحمن لا يطلق على البشر، لا يطلق على أي مخلوق. كذلك قالوا الخالق، الخالق على الإطلاق هو الله عز وجل. لكن بعض الأسماء يجوز، يجوز أن تقول تسمي، تشتق من أسماء الله للبشر، جائز، جائز، مثل رؤوف، مثل رحيم وغيرها. طيب قال فإن تولوا فقل حسبي الله، أي إن أعرضوا عن الإيمان وأنت تدعوهم وأنت يشق عليك أن أي شيء يضرهم وأنت حريص عليهم ومع ذلك ورؤوف بهم ومع ذلك تولوا ولم يقبلوا منك، فاستعن بالله وتوكل عليه. قال قل فقل حسبي الله، أي كافيني الله عز وجل، حسبي يعني كافيني، يكفيني الله عز وجل، حسبي الله لا إله إلا هو المنفرد بالألوهية، عليه توكلت، أي أفوض أمري إلى الله. قال وهو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. قال المؤلف هنا وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة، ولكن قول ضعيف، لأن أول شيء المؤلف ساقه بصيغة التمريض، قال وقيل، هذا أمر. الأمر الثاني، طيب إذا نزلت مكة السورة تبقى مدنية، حتى لو قلنا أنها نزلت مكة، لأن العبرة بالهجرة، فما كان بعد الهجرة مدني، مدني. طيب إلى هذا، إلى هذا القدر تنتهي السورة، سورة التوبة التي تسمى بسورة التوبة أو تسمى بسورة براءة. طيب نبدأ بالسورة تليها، لكن نوقف التسجيل ثم نعود. حتى ما تدخل السورتين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التفسير هو تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي. السورة هي سورة يونس عليه السلام، وهذه السورة هي أوائل السور المفتتحة بألف لام راء، سواء السور هي يونس وهود ويوسف والرعد فيها زيادة الميم وإبراهيم والحجر، هذه تسمى بسور ألف لام راء، ألف لام راء مفتتحة بالحروف المقطعة. والعجيب أنت لما تتأمل هذه السور تجدها بأسماء، أكثرها بأسماء أنبياء، يونس ويوسف وإبراهيم أسماء أنبياء. الأمر الثاني أنها متآخية من حيث الموضوعات، فسورة يونس قيل أنها ركزت على أي شيء، لما تقرأ السورة بتأمل وتدبر تجد أن هذه السورة تركز على أمر مهم جدا، وهو قضية النجاة. سورة تخبر عن نجاة الله لأوليائه، كيف ينجي الله عباده، ولذلك تكلمت في أول الأمر على قضية، حتى كلمة نجى وينجي تجدها تتكرر في هذه السورة أكثر من غيرها، هذا أمر. الأمر الثاني ذكر الله فيها عددا من قصص الأنبياء، أو نستطيع نقول قصة نوح عليه السلام وقصة موسى، وكلها فيها الإشارة أو التصريح بالنجاة. ثم أمر آخر أن قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن كثيرا كثيرا، لكن جاءت هنا في جو آخر وأسلوب آخر. ما هو الأسلوب الآخر؟ هو أسلوب النجاة، أسلوب النجاة. أيضا فيه قصة يونس عليه السلام، يعني عندنا ثلاث قصص، نوح عليه السلام وموسى ويونس، ويونس تصريح، تصريح بأن الله أنجى قوم يونس، ليس يونس، أنجى يونس من البحر، من الغرق، من الظلمات، وأنجى قومه أيضا من العذاب، من العذاب، فلولا كانت قرية آمنت فنفعهم إلا قوم يونس، فخلصهم الله ونجاهم من الغم.

والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات. إن الذين لا يرجون لقاءنا قيل معنى يرجون هنا يخافون، هنا يخافون، وقيل لا يرجون حسن لقائنا فالرجاء على أصله، وقيل لا يرجون لا يتوقعونه أصلا ولا يخطر ببالهم. ورضوا بالحياة الدنيا أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم، واطمأنوا بها أي سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. والذين هم عن آياتنا غافلون يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات، أو تكون غيرها. يهديهم ربهم بإيمانهم أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة وهو أرجح لما بعده. دعواهم فيها أي دعاؤهم. طيب، هذه فاتحة السورة، وهذا المقطع الأول في السورة. تلاحظ التركيز على قضية الوحي في بداياتها، هذه يسميها أهل العلم أو أهل البلاغة براعة الاستهلال. كثير من سور القرآن إذا وقفت معها وتأملتها تجد ما يسمى ببراعة الاستهلال، وافتتاحية السورة، افتتاحية السورة تسمى ببراعة الاستهلال. وهذه حتى إن العرب في أشعارهم في الجاهلية يبتدؤونها ببراعة الاستهلال، وكانوا يفتتحون قصائدهم بالغزل ببراعة الاستهلال، ثم يدخلون على المقصد الذي يريدونه. القرآن جاء على أعلى درجات البلاغة، تفتتح أحيانا، كثير من السور لما إذا تأملتها وجدتها أنها تفتتح ببراعة الاستهلال، ببراعة الاستهلال. وغالب سور القرآن تفتتح بما يتعلق بالقرآن ذاته، كثير من القرآن، قاف والقرآن، صاد والقرآن، وخاصة الحروف المقطعة. فالحروف المقطعة هنا يقول تكلمنا عنها، وخلاصة الكلام في الحروف المقطعة أن سور القرآن التي وردت فيها حروف مقطعة هي 29 سورة. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، اختلفت السور من حيث نوع افتتاحية، فمنها ما افتتح بحرف واحد صاد وقاف ونون، ومنها بحرفين حاميم، ومنها بثلاثة ألف لام راء، ومنها بأربعة ألف لام ميم راء، ومنها بخمسة مثل سورة الشورى ألف، سورة الشورى حاميم عين سين قاف، وسورة مريم. طيب، هذا أقصى حد خمسة أحرف. طيب، ما الغرض منها، ما معناها؟ نقول هي حروف من حروف الهجاء، دون أن ندخل في تفاصيل معنى هذا الحرف أو ما معناه أو ماذا يقصد به. هي حروف من حروف الهجاء، والمقصود منها هو إثبات القرآن وأنه مكون من حروف تعرفها العرب. فكأنه الله عز وجل يرسل رسالة لهؤلاء، يقول هذا القرآن هذا نزل بلسان عربي مبين وبحروفكم التي أنت تتكلمون بها وتتخاطبون بها وتنشئون أشعاركم وخطبكم منها، القرآن مثلها، فأنتم تدبروا وتأملوا وآمنوا به. ولذلك الله لو تتأمل اقرأ في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تشكون فيه وأنه من عند محمد أو مفترى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا زين ولن تفعلوا ومن المستحيل أن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن أمامك الأمر أن تنظر في هذا القرآن وتؤمن به حقيقة وأنه منزل من عند الله وأنه كلام الله، فإن أنكرت واعترضت على ذلك فأتي بمثله أو النار أمامك، لا خيار لك. فقول في يعني أنا أعطيك عبارة مختصرة جدا ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما سئل عن الحروف المقطعة، قال: لا معنى لها ولها مغزى. بس باختصار، ليس لها معنى ولها مغزى، حروف مقطعة ما لها معنى، ألف لام راء حروف، لكن المغزى والهدف هو التحدي والإعجاز. ولذلك الله سبحانه ذكر في سورة هذه ذاتها فأتوا بسورة، وذكر في السورة تليها وهي سورة هود فأتوا بعشر سور، وذكر في الإسراء قال: اجتمعت الإنس والجن على يأتي مثل هذا، قل لا يأتون بمثله. والعجيب أن سورة هود هي السورة العاشرة أو السورة الحادي عشرة، وما قبلها عشر سور، فلذلك قال فيها فأتوا بعشر سور ما استطاعوا. هذه أشار إليها الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وتكلم عن إعجاز القرآن، عن التحدي بالقرآن. طيب، هذه الحروف معروفة، حروف مقطعة، لا حاجة أن نقول ليش يونس فيها ألف لام راء والبقرة ألف لام ميم، هذا ما لنا علاقة فيه، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين وأعلم بما يقوله سبحانه. طيب، قال تلك آيات الكتاب الحكيم، وهذا يدل على أن الحروف متعلقة بالقرآن، لذلك ما تجد سورة في القرآن مفتتحة بالحروف مقطعة إلا يأتي ذكر القرآن بعدها، ألف لام ميم في البقرة قال ذلك الكتاب، وهكذا جميع السور إلا ما استثني مثل سورة الروم، غلبت الروم، أو سورة العنكبوت، أحسب الناس، يعني مستثنى بعضها استثني، أو مريم ما ذكر، وقالوا إنها هذه وإن لم يذكر فيها القرآن حقيقة وصراحة إلا أنها تتضمن، لأن غلبت الروم إخبار بالمستقبل أنهم سيغلبون، وهذا لا يمكن أن يوصل إليه إلا عن طريق القرآن، وهكذا ذكروا. طيب، تلك آيات، تلك إشارة للبعيد، لأن اللام للبعد، وإذا كنت تشير إلى شيء قريب تقول هذه الآيات، هذه آيات الكتاب. طيب، الآيات الكتاب بين أيدينا، لماذا يشار إليها البعيد؟ قال لشرفها وعلو مكانتها. طيب، تلك آيات الكتاب أي القرآن، وصف الله بأنه الحكيم، ولم يذكر في أوائل السور وصف القرآن بالحكيم إلا في سورتين، هذه السورة وسورة ماذا؟ سورة لقمان، قال الله فيها تلك آيات الكتاب الحكيم في سورة لقمان، لأنها مشتملة على الحكمة، سورة لقمان وآت الله لقمان الحكمة، وهنا أيضا فيه تقرير شيء من الحكمة، تقرير شيء من الحكمة. طيب، أو يكون الحكيم هنا غير الحكيم هناك، لأن المؤلف ذكر الحكيم هنا له معنى آخر، قال إما من الحكمة أو من الحكم، لأن القرآن حاكم فوق كل شيء، زين، أو من الإحكام أو الأحكام الواردة فيه، وهي الأوامر والنواهي، أو أنه محكم أحكمه الله يعني أتقنه، كلها يعني صادقة على كلمة الحكيم. طيب، قال الله عز وجل أكان للناس عجبا، هذا فيه تقرير الوحي وصدق الوحي وأنه حق من عند الله. أكان للناس عجبا، يقول المؤلف الهمزة هنا للإنكار، يعني كيف، لماذا يستنكرون، ما وجه الإنكار وما وجه التعجب؟ أكان الناس عجبا أن أوحينا، أن أوحينا يعني أننا أوحينا إلى رجل منهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قال المؤلف، قال الناس المراد به من؟ كفار قريش، وهذا يسميه علماء الأصول العموم المراد به الخصوص، هذه العموم المراد به الخصوص، لأن العموم إما عموم باقي على عمومه مثل إن الله على كل شيء قدير، هذا عموم باقي على عمومه، أو عموم مخصوص وهو الذي يستثنى منه، يعني تأتي الآية عامة ثم تخصص، هذا واضح كثير، تخصص مثل ماذا؟ الميتة، حرمت عليك الميتة، هذا عام، ثم خصص منها مثلا السمك والجراد، فهذا نقول عام مخصوص، هناك عام مراد بالخصوص مثل قوله تعالى هنا أكان الناس، وكذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طيب، فلا مانع أن نقول أن المراد به قوله تعالى كان الناس هنا المراد بهم، المراد به قريش، لأن السياق يؤيده. طيب، أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أنذر الناس، الناس هنا ما نقول عموم مراد عام ومراد بالخصوص، لا، أن أنذر الناس عموما، عموم باقي على عمومه، لأن دعوة النبي عامة للناس أجمعين، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. ما معنى قدم صدق؟ قال عمل صالح قدموه فينفعهم يوم القيامة، وفيه إشارة إلى الإيمان والدخول فيه، لأنه هذا الذي ينفعهم في اليوم الآخر، وفيه إشارة أيضا إلى إثبات البعث، وبعض المفسرين يقول كما ذكر قال ابن عباس المراد قدم صدق يعني سعادة سابقة في اللوح، يعني قدر الله لهؤلاء أن المؤمنين كتب الله لهم الإيمان في السابق. لكن الذي رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره هو الرأي الأول، أن لهم قدم صدق، أن لهم أعمالا قدموها فنفعتهم يوم القيامة، وهذا أنسب، فيه إشارة إلى شيء، إلى الدعوة للإيمان. طيب، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. هذه قراءة المؤلف، المؤلف يقرأ بقراءة الإمام نافع، ووافقه أيضا ابن عامر، ووافقه أيضا أبو عمرو البصري، هؤلاء الثلاثة يقرؤون إن هذا لسحر. أما بقية القراء فإنهم يقرؤون لساحر. فإن قلت ما معنى إن هذا لسحر، نقول هذا يعود إلى الوحي القرآن، وإن قلت لساحر صاحب القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين القراءتين. وهذا يفيدك ماذا؟ في فائدة جميلة، وهي أن القراءات تعطيك معاني جديدة، تعطيك أحكام جديدة، مثل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. فإن قلت أرجلكم بالكسر، هذه على قراءة الكسر المسح إذا كانت الأقدام عليها خفان، عليها خفان فيشرع له المسح أرجلكم، فتمسح الرؤوس وتمسح الأقدام إذا كانت مخفية بالخفاف والجوارب. وإذا قرأتها أرجلكم فإنها معطوفة على غسل الوجه والأيدي، إذا كانت مكشوفة يجب غسلها، يجب فرضا غسلها. تعطيك حكمين أحيانا، تعطيك القراءات حكمين، فهذا يعطيك حكمين، يعطيك أن موقفهم من القرآن سحر، وموقفهم من النبي ساحر. طيب، يقول إن ربكم، ما علاقة الآية القرآن؟ الآيات تتحدث عن رجل وهو النبي، وتتعلق عن الذي معه وهو السحر وهو القرآن، فما العلاقة إن ربكم؟ قال فيه إشارة بأن الذي أرسل الرسول وأنزل الكتاب هو الله، فأنتم فكروا وتأملوا في هذا القرآن وهذا الرجل الذي أرسل إليكم، من الذي أرسله ومن الذي أنزل القرآن؟ ربكم الذي خلق السماوات. فالمؤلف أشار إلى هذه المناسبة، وهذا الربط جميل، يعني إن ربكم قال تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به، وفيه رد على من أنكر النبوة، لأن الذي بعث النبي وأنزل الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. طيب، قال بعدها قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما تكلم المؤلف عنها لأنها مرت في آيات أخرى، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يقول لا يشفع أحد إلا أن يأذن الله، والشفاعة لا تصح ولا يمكن أن تقبل إلا بشرطين، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، فإن لم يتم فيها هذان الشرطان لا تقبل، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. طيب، إيش علاقة الشفاعة في الآيات وتقرير يعني الإلهية والربوبية؟ نقول أولا بيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى وملكه وقدرته وحكمه، أنه لا يقبل أي شفاعة، وأيضا تتضمن الرد على المشركين الذين يعبدون هذه الأصنام لتقربهم عند الله زلفى، فقال ما تقبل، ما من شفيع إلا بإذن، هل أذن الله لكم أن تأتوا إلى هذه الأصنام تقول أنها تشفع لنا؟ ما أذن الله لكم. طيب، قال بعدها قال ذلكم الله ربكم، ذلكم المذكور الله ربكم فاعبدوه، لا تعبدوا الأصنام والآلهة من دونه، أفلا تذكرون. شوف المؤلف يقرأ أفلا تذكرون، تذكرون يعني أصلها تتذكرون، فأدغمت التاء بالدال، تذكرون أفلا تذكرون. ثم قال إليه مرجعكم جميعا، شوف إشارة للبعث، تقرر القضايا المتتالية، قضية الإيمان بالرسول رجل أوحي إليه، قضية الوحي وهو القرآن، الإيمان بالله وحدانيته وإلهيته، الإيمان باليوم الآخر، هذه قضايا مهمة. إليه مرجعكم جميعا، قال وعد الله حقا، منصوبة، قال منصوبة على المصدرية، هذه وعد وعدا وحق حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أيضا هذا الاستدلال على ماذا؟ الاستدلال بالبعث على النشأة الأولى، النشأة الأولى، فإنه يبدأ الخلق ثم يعيده. قال يجزي الذين، هذا بيان الحكمة لماذا يعيد الله الخلق ويبعثهم بعد موتهم. قال يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. قال المؤلف هنا قال ليجزي تعليل بيان سبب بالقسط أي بالعدل، بالعدل يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل، والذين يعني يعطيهم أجورهم على قدر أعمالهم ويزيدهم من فضله. طيب قال بالقسط، قال والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا بيان لوجه من وجوه العذاب، وأنهم يسقون الحميم الذي يقطع أمعاءهم وينتظرهم العذاب الأليم بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم بما كانوا يكفرون. كل هذا تقرير للحكمة من خلق الخلق وخلق السماوات وخلق الإنسان لهذه الغاية، لهذه الغاية الجنة أو النار. طيب قال هنا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذه يعني فيها آيات الله في الكون وتدل على وحدانيته. من الذي خلق الشمس والقمر؟ ومن الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ قال هذه تدل على أفعال الله سبحانه وقدرته وحكمته. طيب قال المؤلف الضياء أعظم من النور. الضياء فيه نور وفيه حرارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والصبر ضياء، قال والصبر ضياء، قال الصلاة نور والصبر ضياء لأن فيه حرارة. قال هو الذي جعل الشمس ضياء، في آية أخرى قال سراجا، سراج فيه نور وحرارة. والعجيب كنت أتأمل سبحان الله العظيم في كلمة السراج، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب سراج ما قال سراج، قال سراجا منيرا حتى يزيل عن الحرارة، قال سراجا منيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه من نور السراج الشديد لأنه أقوى من نور القمر وليس فيه حرارة، قال سراجا منيرا. وهنا قال لا، قال ضياء فيه حرارة. والقمر نورا، وقدره الضمير يعود إلى القمر منازل. طيب قال نعم قال لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين هذا واضح نعرف تمر السنين، لكن الحساب ما المراد به؟ قال هنا حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي، يعني نعرف متى بدأت السنة ومتى تنتهي ومتى يدخل الشهر ومتى ينتهي. وفي إشارة أخرى أيضا للحسابات الأخرى، العدد، عدد النساء مطلقات والمتوفى عنها زوجها، وعدد الأجور والرواتب وغيرها، كل هذه مرتبطة. قال ما خلق الله ذلك المشار إليه إلا بالحق، ما خلقه عبثا. طيب ثم قال سبحانه وتعالى ما خلق ذلك إلا بالحق يفصل الآيات، والمؤلف يقرأ نفصل بالنون، نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذا يا شيخ عندك قراءة؟ نفصل، ايه المؤلف يقرأ بقراءة نافع معروف، يعني المؤلف من علماء الأندلس، والأندلس وأيضا المغاربة كلهم أيضا قارة أفريقيا غالبا يقرؤون بقراءة الإمام نافع. طيب أيضا نافع فقط، حمزة والكسائي، حمزة والكسائي وعاصم برواية شعبة، يعني الكوفيين برواية شعبة غير حفص، حفص يوافق، وابن عامر الشامي، وأيضا الإمام نافع المدني يقرؤون نعم نفصل الآيات لقوم يعلمون. والقراءة الأخرى يفصل هو على سبيل أو على ضمير الغائب، وهنا على ضمير المتكلم نحن نفصل. طيب إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ثم قال بعدها إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما معنى لا يرجون؟ ما معنى الرجاء؟ الرجاء طلب الشيء، تتمنى الشيء، ترجوه، ترجو أن يحضر المسافر، ترجو لكن هنا قال المؤلف لا، معناها يخافون. فالذي لا يرجو يوم الآخر، لأنه يقول لا يخاف، لا يخاف عقوبة اليوم الآخر فلا يرجو أصلا، فكأن كلمة يرجو متضمن الخوف. فالذي لا يخاف عقوبة الآخر ولا يخاف النار، لأنه ليس عنده رجاء أصلا، انقطع الرجاء عنده فما في خوف. لا يؤمنون، اي لا يرجون. هو ذكر فيها عدة أقوال، قال لا يخافون، وقيل لا يرجون حسن اللقاء على وجهها يعني الرجاء، وقيل لا يتوقعون، لا يرجو يعني لا يتوقع أصلا ولا يخطر بباله لقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا يعني نسوا الآخرة وأقنعوا بالدنيا دون الآخرة، لا يريدون الآخرة، أخذوا الدنيا فقط، واطمأنوا بها، سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. قال وزيادة على ذلك أنهم عن آيات الله غافلون، فسبب غفلتهم عن آيات الله لأنهم أعرضوا ولم يفكروا في الآخرة ورضوا بالدنيا فغفلوا عن ذلك. طيب، قال يحتمل أن تكون هي فرقة الأولى، ويحتمل أن تكون فرقة جديدة، يعني كان يقول والذين هم عن آياتنا غافلون أيضا آخرون، كان يقول يعني في أناس لا يرجون لقاء الله، وآخرون لا أيضا عن آيات الله غافلون. والأقرب تكون الآية في سياق واحد، في سياق واحد، لأن قال في الآية قال لا يرجون، قال ورضوا بالحياة واطمأنوا وليهم عن آيات غافلون أولئك مأواهم النار، هذا الخبر، إن الذين لا يرجون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، إن الذين آمنوا وصاعات يهديهم ربهم بإيمانهم، يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة. قال المؤلف هذا أرجح لما بعده، لأن ذكر الجنة، ولكن لو قلنا بالجمع ممكن أنهم يهديهم الله في الدنيا بالاستقامة والثبات، ويهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة، لا تعارض بينهما، وهذا أولى. وهذا نسميه قاعدة ماذا؟ قاعدة اختلاف التنوع في القرآن الكريم. اختلاف التنوع عند المفسرين يمكن الجمع بينها ولا تعارض، الذي يتعارض ماذا؟ اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. طيب، قال دعواهم فيها، قال أي دعاءهم؟ سبحانك اللهم، أي يدعون بهذا الدعاء، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أي آخر دعاهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب، نأخذ المقطع الأخير هذا، تفضل، ليس بالطويل. قال المصنف رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو يعجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا. ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده، وقيل نزلت في الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية، دعانا لجنبه أي مضطجعا. وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به. ولقد أهلكنا القرون إخبار في ضمنه وعيد للكفار، لننظر معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة. وإذا تتلى عليهم يعني على قريش قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي ما تلوته إلا بمشيئة الله لأنه من عنده وما هو من عندي، ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي بقيت بينكم 40 سنة قبل البعث، ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تنصل من الافتراء على الله، وبيان لبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب، أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له، أو كذب بآياته بيان لظلمهم في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الضمير في يعبدون لكفار العرب، وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم، رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام، والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء. فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم، أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم. وما كان الناس إلا أمة واحدة، تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة، ولولا كلمة سبقت يعني القضاء. ويقولون لولا أنزل عليه آية، كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليهم آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم. فقل إنما الغيب لله، أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد. فانتظروا أي انتظروا نزول ما اقترحتموه. إني معكم من المنتظرين، أي منتظر لعقابكم على كفركم. الآية الآن بدأت تدخل في بيان أحوال المشركين ومواقفهم والرد عليهم. القرآن يعالج ويرد ويناقش ويجادل هؤلاء المشركين في قضايا وفي عقائد ونحوها. يقول الله سبحانه وتعالى هنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يقول لو عجل الله للناس الشر كما أنه يعطيهم من الخير وينعم عليهم بالخير، لو أعطاهم على دعائهم، لأن بعضهم يدعو على نفسه بالشر كما قال سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع، وكما قال سبحانه وتعالى إن كان هذا هو الحق حق من عندك فأمطر علينا حجارة. يقول لو يعجل الله لهم ما بقي على الأرض أحد، لا قضي إليهم أجلهم وانتهوا. ولكن الله لطيف سبحانه وتعالى لا يعاجل العقوبة. قال ثم يذكر سبحانه وتعالى حال الإنسان الكافر، يقول إذا مس الإنسان أي الكافر الضر دعانا، رجع وعاد إلى ربه وتعلق بربه، وإذا يعني رفع عنه هذا الضر عاد إلى عبادة الأصنام. شف قال هنا ولو يعجل الله، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني مضطجعا أو قاعدا أو قائما على جميع الأحوال، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. مر كأن لم يدعنا، ما معنى مر؟ بعضهم يقول مر يعني من المرور يعني يمر زين، وبعضهم يقول مر يعني استمر. والراجح أن هنا الآية أن مر بمعنى استمر. شوف قال إذا مس الإنسان الضر لجأ إلى ربه وتضرع إلى الله، وإذا كشف الله عنه استمر على أي شيء؟ استمر على كفره، رجع إلى كفره واستمر عليه. مر بمعنى استمر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذه من صفات يعني الإسراف على نفسي بالذنوب والمعاصي. كيف تعرف الله وتلجأ إليه ثم تعود إلى كفرك؟ طيب قال هنا ولقد أهلكنا القرون، قال هذا إخبار في ضمنه وعيد، كان أسلوب تهديد. قرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ومحمد جاءكم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا برسولهم، قال كذلك نجزي القوم المجرمين، فسماهم مجرمين. فأنتم يا أهل مكة إذا استمريتم على العناد والكفر فسيكون مآلكم مثل هؤلاء. طيب قال ثم جعلناكم أنتم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل تؤمنون أو تكفرون. طيب ثم ذكر حالا من أحوالهم إذا تلا عليهم آياتنا بينات، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. شف لما جاء ائتنا بقرآن أو بدله، ما يأتي النبي بقرآن مثله، لماذا؟ هذا مستحيل. ولذلك ما رد عليه لما قال ائتنا أو بدله، قال ما يكون أن يبدله. تبديل ممكن في طوق البشر أن يبدل آية مكان آية، لكن محمد لا يبدل. أما أن يأتي لا يأتي لا محمد ولا غيره. لا يأتي لا محمد ولا غيره. وهذه من عجائب القرآن، يعني أنا تتبعتها في آيات كثيرة، يعني يأتي الرد أحيانا من وجه دون وجه. وإذا فعلوا فاحشة، ها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ماذا رد الله عليهم؟ قال إن الله لا يأمر، أما وجدتم أباءكم وجدتمه ما لنا علاقة فيه. لكن ولذلك في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، عندك خلق وعندك اختيار. لما جاء عند الخلق ما قال ما مستحيل يخلقون، هم يخلقون ما يخلقون، عند قال اختيار قال ما كان لهم الخيرة، ما قال ما كان لهم الخلق، لأن هذا شيء مستحيل. شفت تتبع الآيات أحيانا تجدها سبحان الله العظيم، تجدها يعني متآخية يصدق بعضه بعضا. طيب هنا شوف قال ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، ما يكون لي أن يبدله. أما الإتيان ما مستحيل من تلقاء نفسي، إن أتبع لما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب قل لو شاء الله ما تلوت عليكم، يعني أنا مكثت فيكم عمرا 40 سنة قبل البعثة ما سمعتم مني شيئا، فلما جاءتني الرسالة قرأت عليكم هذا القرآن وكفرتم به. طيب لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به. أدراكم فيها قراءة يا شيخ ولا لا؟ أدريكم أحسنتي ولا أدركم به. أي نعم. طيب المؤلف ما أشار إليها لأنها أي نعم أثبتها. طيب فقد لبث فيكم فمن أظلم من افترى على الله كذبا، كان إشارة إلى من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنا أفتري على الله الكذب، أو أنتم تفترون على الله الكذب تقولون أن هذه الآلهة تشفع عند الله، هذا كذب من عندكم. طيب أو كذب بآياته، بمعنى أنه رد آيات الله وكذب بها، فهذا كما قال المؤلف هذا الظن. طيب ويعبدون أي أيضا بيان لحال هؤلاء المشركين، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شوف أشاروا بكلمة هؤلاء، هذه تشار إلى العقلاء، يعني كأنهم رفعوا منزلة هذه الآلهة، قال هي تشفع عند الله ولها مكانة. هؤلاء شفعاؤنا عند الله يزعمون أن الأصنام تشفع. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، كيف تخبرون الله؟ شوف قال تنبئون الله بما لا يعلم، يعني هل هذا غاب عن الله فأنتم تخبرونه بشيء لا يعلمه؟ هذا ما يمكن، كيف تقولون أنها تشفع لكم؟ لو كانت تشفع لأخبر الله بأنها تشفع، الله ما أخبر ولم يقر أنها تشفع. فهذا معنى قل أتنبئون الله، والأسلوب أو نقول هذا الاستفهام لا استفهام توبيخ. طيب وما كان الناس إلا أمة واحدة، يقول تقدم في سورة البقرة مثلها، والمعنى ما كان الناس أمة واحدة، يعني ما كانوا على التوحيد أو ما كانوا على الكفر، على قولين. والصحيح أن الناس كانوا أمة واحدة، يعني كانوا على التوحيد، ثم الشرك طرأ عليهم، فالأصل التوحيد والشرك طارئ. طيب قال والآية قد تكون هنا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، إما أنهم على التوحيد أو أنهم على الشرك، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي. طيب قال بعدها ويقولون لولا أنزل عليه آية، أحيانا تسمع في القرآن أنزل عليه، ومرة يقولك أنزل إليه، في فرق ولا كل واحد؟ يعني مرة تقول إليه وعليه ولا الأمر سيان؟ نقول لا، في فرق، للمتأمل المتدبر يعرف أن هناك فرقا بين هذا وهذا. وهذا بالتتبع دائما خذ قاعدة، تتبع الآيات القرآنية وجمعها يعطيك المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا في البقرة. لما جاء في آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ليش؟ قال علينا مرة قال إلينا. قال إذا كان المقصود النزول على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة جاءت على، وإذا كان المقصود بالنزول عليه وعلى أمته جاء بإلى. تقول مثلا أنزلت عليك كذا، تقصد شخص معين. لما تقول أنزلت إليك تقصد هو من حوله، أنزل إليكم أنزل عليكم. فهذه بالتتبع والاستقراء يتضح لك الأمر. وما كان ويقول لولا أنزل عليه، لأنهم مخاطبون النبي أو يعنون النبي، لولا أنزل عليه آية، يعني آية، يعني آية حسية معجزة، مثل ما أعطي موسى العصا واليد، لماذا محمد لا يعطى آية؟ آية حسية. فرد الله قال قل إنما الغيب لله، إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطي. فانتظروا أنتم، انتظروا نزول هذه المقترحات، وإذا جاءتكم مقترحات على رأيكم ثم لم تؤمنوا كان ذلك سببا في هلاككم. كما أن قوم ثمود لما سألوا الآية المقترحة، سألوا آية معجزة حسية وهي الناقة، ثم كفروا عذبوا. طيب نقف عند هذا القدر. طيب وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.